pang laylin so pagkat sa bet na anya. Allah Allah. Laylin so pagkat sa bet na anya. Allah Allah. Wanuruha حاشا حاشا حاشا إلهي يخيبنا الله الله حاشا إلهي يخيبنا الله الله وذو مواهب علينا جن الله وذو مواهب علينا جن من العطاب والغضب نأسلا في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم النبي المصطفى الأكرم Allah Allah Allah